تيتوس فصل 2، لكن أنت علم الأخوان الحال الموافقة مع التعليم العديل، وصي الشياب عشان يبقوا عاقلين ومحترمين، وخلي بالهم يبقى وسيع، وخلي يبقوا ثابتين في الإيمان والمحبة والصبر، ووصي العجائز كلها عشان حالهم تبقى تقية وما يبقى جوالات ولا سكاريات. خليه يعلم أخواتهن كيف يسوون الخير، وبمثل ده يشجع الشابات عشان يريدن رجالهن وعيالهن ويعيشن بحال عاقلة وطاهرة، ويخطن بالهن في بيوتهن وقلوبهن يبقوا بيوت، ويسمعن كلام رجالهن، وبمثل ده يسدن الدريب للنادم اللي يدور يقول كلام فصل فوق كلام الله. ووصي الصبيان عشان يثبتوا نفوسهم، أبقى لهم مثل في كل شيء، وصف لهم بحالك كيف يسووا الخير، وخليهم يشوفوا قدر أنت نادم مخلص في تعليمك ومنقرب فوقه، وخلي كلامك يبقى سالم بالحين حتى نادم ما يلقى فوقه سبب ليهرجك. وبمثل ده أي نادم اللي يدور يخالفك يخجل وما يقدر يقول فوقنا شيء فسد. ووصي العبيد عشان يسمعوا كلام سياتهم لحد سياتهم يرضوا بهم في كل شيء، وخلي العبيد ما يخالفوهم ولا يسرقوا منهم شيء، ولكن واجب يبقوا لهم صادقين مرة واحد عشان يوصفوا في كل شيء قدر تعليم هنا الله اللي نجينا هو سمح بالحين. أكيد نعمة الله بانت في المسيح عشان تنجي كل الناس، وهي تدربنا عشان نخلو مننا الكفر والشهوات الدنيا ونعيشوا في الدنيا بحال عاقلة وصالحة وتقية. ونرجو بعشم اليوم المبارك اللي يبين فوق مجدنا إلهنا ومنجينا العظيم عيسى المسيح، هو أنطى نفسه ضحية ليفدانا من كل فسالة، ويطهر قلوبنا عشان نبقوا ليا شعب حلالة منقربين في عمل الخير. وخلاص كل الكلام ده أريهم بيا بكلام واضح، عندك فوقهم قدرة عشان تشجعهم وتهرجهم حسب حالهم، ما تخلي نادم يحقرك،